إذا كان الطبيب الذي حكم بأن مرضه مرض مزمن كان أولا طبيبا مسلما، وثانيا كان طبيبا حاذقا خبيرا بفنه وفي طبه، فهذا حكمه أن تكفر عن كل يوم طعام فيه. هل إيه؟ لكن الدواء متى يأخذه؟ أسألك ماذا؟ ما أسألك عن نوعه، أسألك متى يأخذه؟ عند الإفطار وعند السحور. ونعود إلى الاستفاق من الخبر السابق، حكم بأن هذا المرض لا يشفى، فإذا جواب ما سمعته وليس ملزما باتخاذ العلاج. وإياك.